السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار. ما زال الحديث عن هذه السلسلة المباركة، بدأناها في رمضان الماضي وما زالت معنا، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ننهيها قبل رمضان، وإن كان هذا يعني ربما يكون مستحيل يعني، فأسأل الله أن ييسر لنا ما فيه الخير. شيء كذا وأنا بجهز للقاء الآن، سبحان الله، فمعنى تذكرته فقلت أقوله لكم لعل الله ينفع به أحدكم. التسجيل اللي بيتسجل لحضراتكم هو بيتسجل على شريحة خاصة بجهاز، هذه الشريحة أهداني بها شاب، وكل شوية اطمن الشريحة دي لسه شغالة عشان لو حصل فيها حاجة هو يستبدلها، فأنا ما كنتش بقوله، فهو جاب بقى 3-4 شرائح كده بحيث أي حاجة فيها تتعطل أستعمل التانية. فهو يمكن ربما هو لا يسمعني الآن ولا يعرف أنني ستكلم عن هذا الأمر، لكن قلت سبحان الله، أحيانا الصادق الذي يريد أن يفعل شيئا ويوفقه الله سبحانه وتعالى لأشياء ربما لا تخطر على البال. فكل هذه اللقاءات التي أنتم تسمعونها مسجلة، يعني كسبب هذا الرجل هو واخد جزء كبير من أجره إن شاء الله. حاجتين، إن رزق الإنسان بهما فقد حيزت له يعني مكارم الأخلاق إن شاء الله، الصدق في الباطن والأدب في الظاهر. طول ما هو صادق في علاقته مع الله، صادق مع الله، عاوز مثلا عاوز يستعد لرمضان فهو صادق. لسه حد بيسألني بيقول لي ازاي استعد لرمضان، تقول انك تكون صادق في السؤال. قال انا صادق في السؤال، تقول خلاص يبقى ان شاء الله ربنا هيوفقك. كونك بس مجرد انك صادق ما بتقولش زي ما الناس بيقولوا، هتلاقي نفسك الموضوع انتهى يعني، وهو من المقربين من المركز يعني. تقول خد اي اصدار من المركز وطبقه، مثاني، دليل صحبة، يوميات بتاع، خد أي إصدار من الإصدارات القرآنية وطبقه، جدد بيض بتاع، مقيس الصلاة، هتلاقي نفسك استعديت في العلاقة القرآنية. فالصدق والأدب يعني، بعض الناس يسألك سؤال يعني أنت لا تتشجع أبدا أن ترد، ليه؟ لأنه معه ما ينفرك من الإجابة، تعامل معاك كأنك مثلا عامل عنده، او انسان يعني هو يعني بيبن عليك انه بيسالك يعني. في انسان سبحان الله، فان لم ينكسر الانسان في السؤال وبيسال عشان يتعلم، طب يعني، وغالبا هؤلاء لا يكملون، وان كملوا لا يؤثرون، وان اثروا لا يباركون. فنسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. عودا الى موسى عليه السلام، كنا توقفنا عند قصه البقره، وقلنا ان بعد ما مر فترات مناكفات شعب سيدنا موسى لا تنتهي، وقلنا ان هم بدأوا يملوا من المن والسلوى والعسل ورغد العيش. في ناس كده سبحان الله بتمل النعمة، ممكن واحد يقول لك سبحان الله يعني بينه وبين نفسه كده، حس اللي يصحى فيه وبينام فيه، اللي بيصحى فيه بيمل فيه، فيحس دايما انه هو يا أبويا وأمي ونفس البيت ونفس الحي ونفس السكن ونفس الجامعة، فيحصل أي توترات تموت أمه يبدأ يدرك بقى يا فاكر النعمة دي، فيبدأ يدرك سبحان الله. فاحذر أن تمل النعمة، فإنها إن غادرتك لا تعود كما كانت، ده الأصل يعني، لا تمل النعمة، إياك أن تراك النعمة ملول بها، ان النعمة انت تحس كده انك مللها كده، زهقان منها. الامهات اللي بتبدأ تشعر اولادها ان هي بدأت تزهق منهم، خلاص عرفت خش ناموا، خلاص ما عندش طايق احد، فيدخل واحد منهم ينام ولا يستيقظ، وتبقى دي اخر نومة في حياته. مش انتي مللتي النعمة؟ خلاص نأخذها منك، دي ما عادتش حياته طاق تقولها لزوجها، انت بقيت وبقيت وبقيت وبقيت وبقيت، يصرفه الله سبحانه وتعالى، او يصرف خيرا كان منه فيصرفه. كل مرة يدخل يعلق عليها، كل مرة ادخل الاقي الاكل بارد ومش عارف ايه وبتاع وقصة، كل شوية بتعملي وتعملي فيمل منها، فيصرف عنه الله سبحانه وتعالى متعة كانت تأتيه منها. فنسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء ملوا المن والسلوى، تجي لهم نعمة بدون مجهود، قالوا لا، زي اللي قالوا باعد بيننا وبين أسفارنا، هم عاوزين أن يبقى فيه جهد ومشقة. فتوجه الإسرائيليون لقائدهم موسى نبيهم صلى الله عليه وسلم معلنين التذمر من أطعمة متوافرة وفي غاية اللذة، وقالوا له لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. في حد بيجي يقرأ الآية دي بيتلخبط ويحط حاجة مكان حاجة، يقدم العدس يأخر البصل كده، في ناس أحيانا بتتلخبط فيها. هي بتبدأ بالباء وتنتهي بالباء، بقلها وبصلها، فإن شاء الله تساعدكم. فإذ به يتعجب من تذمر من هؤلاء حتى رغد العيش مش عاجبهم، فقالوا ما تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني سبحان الله، ودي قاعدة من قواعد القرآن، مهم يكون لك كشكول اسمه قواعد قرآنية، سنن حياتية. هذه السنن وهذه القواعد تعينك في حياتك وتكون كشكولك انت، ما تنقلوش من حد، هي انت كقواعد. زي كده مثلا قاعدة والصلح خير، انت ماشي بيها حياتك والصلح خير، دي قاعدة ماشي، قاعدة وظنوا لا ملجأ من الله إلا إليه، دي قاعدة انك على طول ما فيش طريق اللي هو الله الصمد، قاعدة قاعدة تسكوية في حياتك، واخدين بالكم. فالأمور دي خلاص، إن بعض الظن إثم، فتخلي الحاجات دي جمل محركة لسلوكك، وهتفرق كتير جدا، لأن التصور هيفرق كتير في التصرف. فقال له ما تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهم عاوزين أطعمة تانية. سبحان الله، بلغ من سيدنا موسى الحلم حاجة عجيبة قوي، دعا ربه فاستجاب له وطلب منهم التوجه إلى أي بلد، قائلا اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، ولم يقصد مصر التي هربوا منها، لأن ناس كتير يبقى بيحملوا هذه الآية على مصر للمعهودة. فسيدنا موسى لما قال لهم كده، هذا الشعب المشاكس بدأ يجمع الأمتعة بتاعته وبدأوا ينطلقوا ويتوجهوا إلى حيث وجههم سيدنا موسى. ولكن سبحان الله، دخلوا هذا المكان غرباء طفيليين أذلة صاغرين، لأن هم من سكانها الأصليين، وربنا قال كده وضربت عليهم الذلة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، بعد ما كانوا أعز عايشين بين المعجزات ورغد العيش ويتمتعوا باثنتي عشرة عين ويتمتعوا ان المية بتتفجر ليهم كده شهد. سبحان الله، بعد سنوات من هذا الأمر انهم عاشوا في الذلة والغربة دي، طلب منهم سيدنا موسى الاستعداد لمغادرة هذا المكان، فهم وافقوا وتأهبوا عشان ينطلقوا. بعد ما تحركوا إذا بسيدنا موسى وقف بيخطب فيهم خطبة، خطبة غريبة جدا، خطبة فيها تكليف. فبيقول لهم إيه؟ يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. والله يا جماعة احنا محتاجين نذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. بدأ بالنعم الدينية الأول، نعمة اللي إن في حد بيرشدك ويعلمك الوحي. ولذلك احنا محتاجين ما نكسرش في الدعاء ونكسر في العلماء. للأسف الشديد في ناس بيصحى وينام، ايه العيب النهاردة عند المعلم بتاعي، المعلمة بتاعتي، ايه العيب اللي قاله الشيخ مش عارف مين في الدرس ده، وايه العيب اللي كده. سبحان الله، سبحان من جعله في هذا الباب، ان يكون مأوى لهذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية. أي قلب بين جنبي هذا العبد؟ فبيقولهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. المكان اللي انت ساكن فيه ان في حد بيعلمك توحيد، بيعلمك اتباع، بيعلمك قرآن، بيعلمك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوني دي نعمة كبيرة أوي. وحاولوا تحافظوا على من يعلمكم الدين، لان لو مللتم هذه النعمة سيأتي من يعلمكم مضادات الدين وسيكون بسببك. اوعى في يوم من الايام تشارك في حملة في هدم رجل خيره أكثر بكثير من دخنه، ثم بعد ذلك ربما ينصرف عن نشر الخير بسببك، فتأتي في صحيفتك وفي صحيفتك يوم القيامة أنك ممن أسكت صوت الحق. ذلك كان عثمان رضي الله عنه لما قتل، أظن عبد الله بن عكيم، كان يقول إني لن أشارك بعد اليوم في مقتل أحد. فقال له تلاميذه أشاركت في قتل عثمان؟ قال كنت أتكلم في إيه؟ في سوآته. هو عثمان بن عفان وده عالم كبير بالمناسبة، يعني اللي بيقول ده يعني هو شايف أن عثمان عنده سوآت، فبقول أنا كنت بتكلم في مشاكله. فهيج هؤلاء الذين ثاروا على عثمان، فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الستر والسلامة. فيقول لهم سيدنا موسى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وبعدين كشف عن الوجهة وهي الأرض التي عليها ثاني مسجد بناه جدهم إبراهيم بعد بنائه للمسجد الحرام بمكة. فقال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وتبدأ المناكفة تاني المعهودة منهم، فيعني اعترضوا تشاوروا، وبعد كده صاحت الأغلبية دون حياء يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. كانوا عايزين حياة سهلة، حياة مش قادرين هم يستوعبوا أن عصر المعجزات ولا خلاص، ركزوا لازم يبقى فيش جهد منكم. وفي ناس كتير عايشة بنفسية اليهودي كده، عاوز دايما معجزة حسية، والده اللهم بارك ساعده في البداية، عاوز والده يدنه يساعده إلى آخر رمق ويدنه هو اللي بيسنده به مثل هذه الأمور. فهم عاوزين سيدنا موسى على طول معاهم في عصر معجزات، مش قادرين يعيشوا حياتهم اللي باقية بدونها، بحر ينشق، صخور تنفجر منها ماء. رغم ان سيدنا موسى ما تحدثش هنا عن قتال بصراحة، قال لهم دخول ادخلوا بس لا مش هندخل. هنا تقدم رجلان من الأقلية الثابتة فوقفوا قدام الجموع المناكفة ديت وقالوا ايه، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وده الفرق اللي بين اللي بيستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وبين اللي بيخشى غير الله سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله كما قال الله عنهم قست قلوبكم من بعد ذلك فيا كالحجارة أو أشد قسوة. فكرر الجبناء دول الرفض بعد كمان ما ذكروهم الاثنين دول، رفضوا وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. طب انتوا هتعملوا ايه؟ احنا هنا راشقين، احنا هنا ما بنتحركش، إنا ها هنا قاعدون لن ندخلها أبدا. الديار المقدسة لا تهمهم، في ناس كتير كده مش همه الديار المقدسة، مش همه المسجد الأقصى، مش همه المسجد النبوي، مش همه الكعبة. في ناس لو الكعبة تهدت بس هو لسه بيشتغل وبياخد 800 جنيه آخر الشهر وبياخد 1000 جنيه آخر الشهر، وبنته بتتعلم في مدارس وابنه بيتعلم في مدرسة وبنته رايحة الجامعة وابنه جاي من الجامعة، هو حياته كده زي العسل. حتى لو الكعبة تهدت، حتى لو الكعبة تهدت ليه؟ لأن هو كعبته الحقيقية هي هواه ودنيا، هو دنيا. طب لو الإسلام كله زي العسل والقدس رجع للمسلمين وكل حاجة تمام بس هو مش لاقي شغل، هيثور ويبهدل الدنيا، فهي كعبته دنيا. في ناس كده، نسأل الله العفو والعافية، نفسية اللي الإنسان اليهودي كده. فالديار المقدسة لا تهم هؤلاء، صدم سيدنا موسى من هذا الجحود وشعر بخذلان كبير قوي، فتولى عنهم حزين وتوجه إلى ربه معتذرا ومتبرئا ويقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الله أكبر. فخلاص ما عادش بعد اليوم من معجزات، حياتكم بقى عيشوها بواقعية، فمنذ اليوم لستم أفضل أهل الأرض، خلاص لن تحظوا بالتأييد إلا إن بذلتم ونصرتم. خشوا بقى التيه، أمامكم تيه طويل شقاء ومعاناة 40 سنة يتيهون في الأرض. الجيل لازم يتمسح، الجيل ده لازم يتمسح بأفكاره وهمومه، خلاص بقى لازم في جيل يجي بعد 20 سنة يرضع جيل، جيل من النساء يجي يرضع جيل لا يشرب هذا الذل، الذل ده ما تشربش بقى. فبعد 10 سنين 15 سنة هتبقى في بنت النهاردة اللي عندها سنة وسنتين، البنت دي عم يبقى عندها 20 سنة هتبقى عندها خلق الإباء وخلق الرفض للحياة اللي هي عايشاها، وتبقى عارفة ان المجد ضاع لي، فهتسقي هذا لابنها، هتسقي هذا وهي بتربي ابنها، فابنها طالع عنده العزة والبتاع، مش طالع عنده طرف الدنيا ومياعة وتضيع. فكان لازم الجيل ده يتمسح، فعشان كده احذر انك تكون من الجيل اللي في التيه. طيب وان قدر عليك ان تكون في الجيل اللي في التيه، فانوي ان اللي جاي ما يكونش في التيه، اللي يجي من صلبك، فيكون يعني تربيتك وانت في التيه تتغير. نسأل الله العفو والعافية. سيدنا موسى ظل معهم يعاني، لكن مهمة الأنبياء مش سهلة. واصل قيادتهم، وفي يوم من الأيام هو قاعد سأله أحد التلاميذ أي الناس أعلم، فاستعجل سيدنا موسى الإجابة عليه السلام وقال أنا أعلم، فلم يقل أنا أعلم إن شاء الله، أو لم يقل الله أعلم، فعاتبه الرب جل وعلا لأنه لم يعني يفوض الله سبحانه وتعالى ويرد هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فأوحى إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. هنا خفق قلب سيدنا موسى شوقا لرؤية رجل ليس بنبي لكنه أعلم من كليم الله في بعض المسائل، فقال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو تم، هتراه هناك في المكان اللي هتفقد فيه السمكة بتاعتك، يعني خد سمكة معاك وحطها فين، في يعني الشوال كده المكتل اللي الناس بتشيله ده الصيادين، ولما يفلت منك هو ده مكانه. هنا بنشوف ملمح غريب قوي قوي قوي وعجيب بربينا، الملمح ده ألا وهو ان سيدنا موسى مكلم كليم الله سبحانه وتعالى ومعاه وحي ونبي من أولي العزم ومن سادات الخلق على الكوكب، ومع ذلك بيبحث راح يتعلم على إيد حد وهو يعلم أنه أقل منه في المنزلة لكن عنده علم أعلى. النهاردة بتلاقي دعاة ومعلمين ومعلمات، وأحيانا بعض الناس اللي شايف نفسه أنه هو في منصب ما دنيوي، فتيجي تقول له في رمضان يحضر درس ولا يحضر حاجة، ولا معلمة هي عندها بتعلم حلقة ولا بتعلم حديث ولا بتعلم أي حاجة شرعي، تيجي تقول هذا في دورة كذا وكذا وكذا، هي من جوه نفسها، هو من جوه نفسه هذا الداعي أو العالم أو المعلم مش شايف ان هو يستفيد من حد. طب ولو استفاد عاوز يقعد برضو قعدة الشيخ، يعني عاوز يدخل كده يدخل دخلة الشيخ، مش عارف يدخل دخلة التلميذ. هنا هنشوف سيدنا موسى داخل دخلة التلميذ، دخلة المنكسر، واخدين بالكم؟ فشي كده تعاملوا مع الناس بالعقلية دي يا جماعة. ايه هي العقلية؟ ان كان الناس الخضر فكن انت موسى، روح اطلب العلم، عادي جدا ان في واحد يدي دورة معينة وتروح تحضري، يعني نادر، وانا اعي كلمة نادر، ان نروح مدرسة او نروح مؤسسة كبيرة والكبار فيها يحضروا، في اماكن نادرة حصل فيها كده، بس الاصل لا، تجي تدي دورة للتعود التعليم او الادارة او الكلام ده احنا مناش دعوة، احنا في حتة تانية، واخدين بالكم؟ فتلاقي صاحبة الدار، انا ببحضرش ليه اسمي كده صاحبة الدار، فانا اعلى من في الدار، انا اسمي مدير المدرسة، انا مدير المعهد، فانا ما احضرش، انا اكبر من الكلام ده. وده سبحان الله ان وجد فاعلم ان ده في مشكلة كبيرة جدا في هذا الرأس، فانتبهوا. فالمعنى ده ضروري ويكون دين يا جماعة. مرة في يوم من الأيام بقول لشيخي أنا خطب الجمعة مش عارف إيه وبتاع، والشباب يعني بيضغطوا إن الواحد يخطب الجمعة، وأنا مش هقدر أخطب، ما بحبش أخطب إلا واحدة في الشهر اتنين بالكتير. قال لي ما ينفعش داعي يخطب أكتر من خطبتين. فأنا يعني كنت فاكر بقى إن هو بيقول لي من باب إن هو يريح يعني، فبقول له يعني آخرنا اتنين. قال له اتنين عشان تقول اتنين وتسمع اتنين لإخواتك، فده تبقى إيه ما بين مبلغ وما بين متعلم، فتتربى دايما إنك بتتعلم. فكان ملمح جميل جدا، واخدين بالكم؟ عشان كده أي أخت وأي أخ معلم لازم يدور على حلقات يكون فيها متعلم ويحقق فيها أعلى درجات طالب العلم وأعلى درجات التتلمس. أعلى درجات التتلمس، التلميذ بيجي بدري معاه كشكوله، خلاص بيرفع إيده قبل ما يسأل، بيطبق كل اللي نفسه الطلبة تطبقه معاه. المعنى ده مهم جدا في التربية. هنشوف سيدنا موسى دلوقتي من البداية، اول حاجه شغفه على العلم، حبه للعلم. النهارده ازاي تبقى متخصص في القران ومش عارف الناس اللي بتدي دورات في التخصص بتاعك، انت في التجويد وانت في التدبر وانت في التفسير وانت في كذا، ما تعرفش تذكر لي 5-6-10 مبادرات الناس المتخصصين في هذا المجال. يعني بتوعت العيون عارفين بعض، بتوعت الكلى عارفين بعض، بتوعت الاورام عارفين بعض، طب اهل القران ليه مش عارفين بعض؟ ليه تقولون الطب بتلاقيهم في مؤتمرات بيجمعوا الناس المتخصصين مع بعض ويبقى في تلاقح لهذه، فأهل الدنيا بيعملوا كده، ليه أهل الآخرة ما يعملوش كده؟ الله المستعان. فسيدنا موسى قلبه اشتعل شوق انه يروح يتعلم، فأخذ سيدنا موسى المكتل ونادى تلميذ لي من أفضل تلاميذه يوشع بن نون. ودي ملمح برضه مهم جدا، دايما ان كل مربي عنده بطانة، عنده فريق بطانة، فريق رواحل، فريق حواري. هذا الحواري هم المرايات، ودول اللي بياخدوا خصوصية الوقت وخلاصة هذا المربي. حتى لو بالمناسبة لو تنكروا ليك لما يكبروا ولا ينشغلوا عنك، إن بذلت بصدق وإخلاص حتى لو انشغلوا عنك خلاص رصدهم كله، عملهم كله في مكانهم في ميزانك إن شاء الله. ومش مهم إن يدنوهم وهم شغالين في الدعوة يشاوروا عليك، من يعني ربما يكون الأجر العالي إن هم كمان يستوحشوا عنك ويبعدوا عنك. ليه؟ لأنك بذلت وبقى ليهم وضع وبقى ليهم مكانة ولا تنسب لك، خلاص. وممكن يتعمد ما يجيبش سيرتك ولا يقول إن اللي رباني فلان ولا اللي اعتقني فلان. ده على قد ما هو قد يؤلم لكن قد يفرحك كثيرا كثيرا. ليه؟ إن بفضل الله انك ما بتاخدش اجرك في الدنيا، فان ربنا سبحانه وتعالى جعلك، لو جعلك انك صادق في هذا الباب اهم حاجة انك تركز في الصدق، الصدق يجيب كل حاجة بعد كده. فاجمل ما في هذه الامور ان هذه الاشياء لا تنسب لك. فسيدنا موسى اخذ يوشع وطلب منه مرافقته. هنلاقي يوشع ده بعد شوية هو هيبقى قائد بني اسرائيل. ليه؟ خلاص هو راحلة، هو راحلة. فانطلق الاثنان نحو البحر واصطادوا السمكة وضعوها في المكتل، وبعدين مشوا موحدات الساحل، قيل ان هو ساحل خليج السويس جنوبا يعني، وظلوا ماشيين ماشيين حتى ادركهما التعب في ملتقى الخليجين، السويس ملتقى السويس والعقبة مع البحر الاحمر. فلجأ الى صخرة على الشاطئ وقعدوا تحت الظل كده وريحوا شوية، واثناء الرقاد حدثت المعجزة الربانية، السمكة اتحركت واتقلبت داخل المكتل وغادرته. سيدنا موسى فاق من الراحة ديت وتحرك، ودنوا ماشيين لغاية ما أرسهم الجوع فوقفوا. فالتفت سيدنا موسى ليوشع وطلب منه السمكة، فين السمكة؟ فبص في المكتل فقال له بس اتسعت عيناه من الدهشة بقى، السمكة مش موجود. قال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، أصلا ده فلت وبتاع. هنا سيدنا موسى شعر بالارتياح رغم الجوع، قال ذلك ما كنا نبغ. ربنا يرزقنا الاتزان النفسي ده، ربنا يرزقنا الهدوء النفسي ده. يحدث أي شيء خلاص هو حدث، حاجة باظت، حاجة اتكسرت، قد الله ما شاء فعل، الله المستعان. ثم يعاتب، تعاتب بهدوء، لكن البداية الاسترجاع، قد الله ما شاء فعل، الله المستعان. يلا، قضاء الله كله خير. مين اللي قال الجملة دي؟ قضاء الله خير. مين اللي قال الجملة دي؟ قضاء الله خير. لما حصلت مشكلة كبيرة كده فكان أول تعليق القضاء الله خير. حدش عارف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم عمل كل الترتيبات وكل الاحتياطات إن ما يحصلش قتال في دخلة مكة، منبه على الصحابة، لكن خالد رضي الله عنه احتك بمجموعة فخلاص فحاربهم، فجم حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله هم اللي قابلونا وأصروا إن هم يقاتلونا وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد كل الاحتياطات إن ما ينزلش قطر الدم. فلما جم يبلغوه بالحدث والتوترات دي فقال كلمة واحدة، القضاء الله خير، رغم أنه نبي ورتبها وكان عاوزها تمشي في الاتجاه ده، لكن أراد الله شيئا آخر. فالنفسية ديت نفسية مهمة أوي، قضاء الله خير دي نفسية مهمة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. خلاص الرز اتحرق نعمل ايه؟ ايه الرز يا جماعة؟ هو يعني فعلا كده بهدوء خالص كده، هو الرز اتحرق، الزوجة ما خدتش بالها والرز اتحرق، بالله عليكم ايه اللي ممكن يحدث في الكوكب؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني قولي لي اسوأ حاجة هتحصل ايه؟ ايه اسوأ حاجة هتحصل؟ عاوزين حاجة اللي هي بقى اللي هي ما سيئة خالص. الغدا هيتأخر، مش هياكله دلوقتي، ياكل حاجة تانية غير الرز. اللي هو لو جاله تليفون اصلا دلوقتي هيقولها طب بصي اجلي خلينا ناكل بعد المغرب، واخدين بالكم؟ لو هو جه وهي لسه بتعمل لكن ممكن يدخل كده ويفتح التلاجة ويعمل اي سندوتش وينزل وياكل وينزل، واخدين بالكم؟ انا مش فاتح باب دلوقتي بقول لكم يلا للتفريط واللي عاوز يفرط يفرط، بس احنا بنتعامل مع مشاكل الدنيا بطريقة يعني مشكلة. ايه المشكلة ان هو نسي يعني يجيب لك حاجة هو جاي؟ انا قلت لك هات مش عارف ايه وانت جاي ونسي، ايه المشكلة يعني؟ ايه اللي هيحصل في الكوكب ان هو نسي يعني؟ نعاتب، بس نعاتب العتاب في ناس يا جماعة بينها وبين المحطة الأخيرة مفيش يعني أي خلاف لازم نوصل للنهاية. عارفين لعبة الأمة؟ عارفينش الأطفال لما بيلعبوا لعبة أمة؟ في ناس أي خناقة لازم يوصلوا للنهاية، نهاية الخناقة دي إن احنا نشد في شعر بعض ونقطع هدوم بعض. لو اختلفوا على سن الألم لازم نجيبها للآخر. لا يا جماعة بلاش تحرقوا بنزين في الحاجات دي، نسأل الله العفو والعافية. فسيدنا موسى قال ذلك ما كنا نبغ، طلب من تلميذه النهوض ويلا نرجع، وبدأوا يتتبعوا الخطوات ورجعوا. إذ بالمفاجأة لم يجد الحوت، هم راجعين لأنه لا يريدون الحوت ولكن الحوت هو المشير، وجد شخص مغطى بثوب من رأسه إلى قدميه. وقف سيدنا موسى باحترام يتأمل هذا النائم المسجى، يتأمل رجل آتاه الله علما ليس عند موسى. لم يقل الله لموسى اذهب إلى البلد الفلاني واسأل عن قصره أو المسجد الفلاني، هتلاقي أشهر من نار على علم وهتلاقي تلاميذ زي الجيوش حواليه. لا لا، وجده وحيدا على الساحل ليس معه إلا الله، لا جاه ولا منصب ولا شهرة ولا حاشية ولا مريدين، أخفى الله الأولياء في خلقه. عشان كده لا تحتقر أحدا، يمكن الإنسان البسيط ده أنت يبقى هو اللي بيخلص، هو اللي بيخلص سبحان الله. ولي حباه الله بشيء ليس عند موسى. أنتم متخيلين الفترة دي فترة بني إسرائيل وفرعون ووحي وسحرة ومعجزات واثنتي عشرة عين وعصا وبحر، وفي واحد في حتة تانية خالص برا المشهد بره الكوكب سبحان الله في وادي تاني، ليس أفضل من موسى ولا من بقية الأنبياء، لكن سبحان الله كان يعيش مع الله يأنس بذكره ويسعد بمناجاته. هذا هو الخضر، هو ده اللي بقى عاتب الله من أجله موسى وبيأمره بالتتلمذ على يديه، يفترش رمال الشاطئ ويلتحف قطعة قماش. وقف كليم الله متعجب، معه العصا اللي ابتلعت كيد السحرة وشقت البحر وفجرت الأنهار. يا يتساءل بقى أي علم هيجده عند الفقير ده؟ ده لا معاه أي حاجة ولا في تلاميذ ولا في أي حاجة، مش عارفين. أنا حاسس إن إحنا يعني مجرد التخيل مش عارفين نتخيل. ده سيدنا موسى اللي معاه الوحي ومؤيد وعصى وربنا كلمه وبتاع، نفسية طب راح هتعلم من ده إيه؟ طيب هو ده عنده إيه ده؟ الكلكعة دي ما كانتش موجودة عند الكبار. فوقف على رمال الشاطئ يتساءل يا ترى ايه العلم اللي هكون عنده. فوقف امامه على الساحل وقال له السلام عليك. السلام عليكم. فكشف الخضر الثوب عن وجهه وقال وانى بارضك السلام. استغرب سيدنا موسى من الإجابة اللي بتتكلم أكتر من حرفها، فقال له أنا موسى. فحدق فيه الخضر وسأله مستغربا: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فقال له الخضر: أو ما كان لك في بني إسرائيل الشغل؟ قال: بلى، ولكني أمرت أن آتيك وأصحابك. فقال متعجبا من طموح سيدنا موسى: وما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك؟ فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت، عاوز بس بصيص كده لقطة. ودائما القرآن يثني على الرشد لا يمدح الذكاء، القرآن لا يمدح الذكاء ولكن يمدح الرشد، وده نقطة مركزية في فهم القرآن وفهم الحياة وفهم التربية. احنا مش بنربي ولادنا على الذكاء، نربي ولادنا على الرشد. ايه هو الرشد؟ ان ياخد القرار الصحيح في السياق الصحيح، ان يكون رشيد. فعادي جدا ممكن يبقى في المدرسة مش من الاوائل ورشيد، ممكن يبقى عامل، يبقى سائق، يبقى مهنة متواضعة، لكن الرشد كله في دماغه. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا، لان احنا للأسف بنعاتب ولادنا وبنحاسبهم على درجات الذكاء، خلاص درجات التحصيل والذكاء، مش الرشد. انتم مدركين الكلام ده مهم جدا جدا. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: آنستم منهم رشدا، مش ذكاء. هو بلغ النكاح لكن لازم ادور على الرشد. ولذلك الخلفاء اسمهم الراشدين، اهل الكهف طلبوا الرشد، سيدنا ابراهيم اعطاه الله الرشد. فدايما الكبار ربطهم الله سبحانه وتعالى بالرشد. فاحنا عاوزين مدرسة الراشدين، عاوزين دار الراشدين، عاوزين تربية الراشدين، تربية الراشد. ماشي؟ المعنى ده مهم جدا ادراكه. تلاقي في اخت كده دكتورة تعرفش تتصرف لا في امور الزوجية ولا في امور الاسرية ولا الامور البيتوتية ولا الحاجة، هي بس بتعرف في العيادة، بس دي الحاجة الوحيدة اللي بتفهمها، لكن باقي الحياة ما تعرفش تتصرف. فهذه ليست راشدة، في حين ممكن تبقى معها دكتوراه في مش عارف جايبها منين، هو ممكن يبقى حاجة كبيرة قوي قوي قوي، طالع الاول على المدرسة خلاص، وغير راشد خالص، فين لا يستطيع ان يتصرف في اي محفل اجتماع ولا في اي شيء عاوز والده ولا في اي حاجة. ولذلك احنا في قبرنا الحساب على الرشد والحساب على الذكاء، انك خدت الطريقة الصحيحة، خدت القرار الصحيح، عملت الفعل الصحيح، ولا انت كانت دماغك مختلفة. انا عارف ان الكلام ده بيبقى صادم للبعض وبيستغربوا، وبعدين بقى انه يقول بقى يقول لك: ما اصل برضو اصل برضو اصل برضو، خليك انت اصقص بقى. فقال له سيدنا موسى: هل اتبعك على ان تعلم مما علمت رشدا؟ هنا حذره الخضر من علم لا يطيقه، علم لو اصبح لدى البشر يزعجهم. فحذره قال له: انك لن تستطيع معي صبرا. على فكرة انتوا كتير منكم ممكن يفتكر ان سيدنا موسى لو هو مكانه لا كان ممكن يصبر. هنثبت لكم بعد شوية ان انتوا لا، مش بسهولة خالص انك ممكن تصبر. لا انت مش بتصبري لو زوجك او باباكي او اخوكي خد قرار انت مش مقتنعة بيه، رغم ان الله سبحانه وتعالى كلفه وهو قال له انت المسؤول، فهو بياخد القرار اللي هو شايفه يكون فيه مصلحة ان شاء الله، انت مش قادرة تستحملي، وبل البعض ممكن يطلب الانفصال كمان بسبب حاجات يعني بسيطة جدا يعني. فقال له: انك لن تستطيع معي صبر يا موسى، اني على علم من علم الله علمني لا تعلمه انت، وانت على علم علمكه الله لا اعلمه. المهم سيدنا موسى اصر على التتلمذ وقال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. وافق الخضر، لكن قال له في شرط. ايه هو الشرط؟ قال له: ما تطلبش مني تفسير اي حاجة اعملها لغاية ما فسرها لك انا، فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. اداب طالب العلم في هذه القصة مهمة جدا. وافق سيدنا موسى، بس طبعا بعض الناس بيستعمل الاداب دي استعمال غلط، خلاص بيحصل فيها تطرف هو بيعرضها، فعاوز الطلبة ما تسألوش، يعمل اي خلل ومحدش يسأله، لا طبعا ده مش هو ده المراد يعني، نسأل الله العفو والعافية. وافق سيدنا موسى دون تردد، فرفع الخضر قطعة القماش بتاعته وانطلق، ومعاه بقى يوشع، وبدأ ينطلق، تحركوا على ساحل البحر وبدأت رحلة طلب العلم. وإذ بسفينة صيد بحر بمحاذتهم الخضر هتف لأصحابها نادى عليهم وقفوا، هم كانوا عارفينه وكانوا إيه بيحترموه، فلما يعني وصلوا وافقوا إن هم يركبوا بدون مقابل. خاض الخضر ومعه موسى مياه الشاطئ وركبوا السفينة، سلموا عليهم، أخذوا المقاعد بتاعتهم وأبحر. تخيلوا بقى زرقة السماء والماء، سيدنا موسى بقى في الجو الجميل ده بقى، يا الله على المتعة. وفي أثناء ذلك يرفرف فوقهم كده طائر يهبط على حرف السفينة ويبدأ ينقر بالبحر كده بمنقاره، نقرة كده ياخد نقرة وبعدين يبدأ يطير تاني. الخضر يعلم موسى فيقول له: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا قنقرة هذا العصفور في البحر. فده كان أول درس كده بيقول له كده إيه من البداية يعني. هنا ازداد سيدنا موسى لنقرة العلم بقى، لكن الخضر صدمه، نهض واتجه وخد فاس أو قدوم في ناحية من السفينة وبدأ يكسر فيها، وتوجه لجدران من جدار السفينة وبدأ يشيل اللوح بتاعها. هنا سيدنا موسى صدم من سلوك الخضر، ازاي اعتدي على ملك الغير وناس غلابة وكمان دخلونا بدون أجر؟ سبحان الله. ودي قصة احنا بنقراها كل يوم جمعة، اللي منكم واخد بهذه السنة كل يوم جمعة ناس كتير بتقراها، ولو مش بيقراها بتعدى عليك القصة وبتسمعها كتير سواء في الراديو في الإذاعة، عشان تدربك على الشرور التي تراها أنت هي في عينك ربما تكون شرة لكن ما قالها خير. وإحنا مش محتاجين بقى الخضر، في ناس محتاجة الخضر يمشي جنبها في كل صغيرة وكبيرة، عاوز الخضر يبقى جنبه، فصلي لإما هكفر، فصلي لإما هتسخط، فصلي لإما هعترض. أنت معاك رب الخضر وقالها لك: عسى أن تكرهوا شيئا، وقالها لك: وما يؤمن بالله يهدي قلبه. فالموضوع خلصان، مش لازم أنت محتاج الخضر هو اللي يفصل لك يعني. فسبحان الله، مين حاليا اللي مش عارف الخضر بيعمل كده ليه؟ مين؟ كلنا عارفين صح؟ فالقصة بالنسبة لنا عادية. طب مين أكتر ناس تصعب عليك؟ أصحاب السفينة اللي مش عارفين. على فكرة ممكن لغاية دلوقتي ما يكونوش عارفين، يعني ممكن إلى الآن هم مش عارفين. لكن أنا أسألكم سؤال، لو هو كان قال لهم خلي بالكم في واحد ملك بياخد كل سفينة غصبة، والملك ده ظالم وعنده الحرس والمخبرين بتوعهم منتشرين غفر السواحل منتشرين وهياخدهم، تتخيلوا كان ممكن يعملوا ايه؟ يلا فكروا كده معايا، ممكن يعملوا ايه؟ مش هيرضوا؟ هيرفضوا ان هي تتكسر؟ لا، هم عارفين الملك وعارفين الظالم، لو لقاها تمام هياخدها. لا، هو خلينا نقول ان هم مصدقين وعارفين ان في واحد مجرم فعلا هيعمل كده، بس ما كانوش عارفين ان هو في الشارع ده، هيعملوا ايه؟ ده هيقولوا له كسر. طب هو لما يجي يكسر هتلاقي بعضهم بيقول له ايه؟ طب ما تكسر من قدام، اكسر كمان حته من قدام، اكسر حته من فوق، لا ما تسيبهاش كده. فهيبدا هو يكسر معاه. ليه؟ لانه اقتنع، خدين بالكم، اقتنع، قال له انه عاوزك تظهر كده قدام الراجل ده انك فقير، عشان لو عرف انك مبسوط هياخد منك كل الفلوس. تخيلوا كده اللي انت داخل مطار، لو الضابط شافك مبسوط وجاي من دولة اوروبية هياخد كل فلوسك، وانت عارف المعلومة دي كويس قوي، هتعمل ايه؟ هتقلب شحات في المطار، شعرك منكوش وريحتك مزيتة وهدومك متقطعة وحالتك كرب. سبحان الله. نظر الخضر لما عمل كده، سيدنا موسى كان متضايق جدا، فقال له: قوم حملونا بغير نول، يعني بغير ما ياخدوا منا حاجة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. فالخضر نظر إلى موسى بهدوء المربي الذي يعلم، فقال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مش قلنا سيدنا موسى يقول له: أصل برضو أنا مش قادر. لا، أصل هو متربي بقى وطالب علم، فاتوا حتة بس مجرد بس من مربي بيذكره بيرجع. فاعتذر سيدنا موسى وقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وبدأت السفينة تتحرك، وصلت لميناء قرية ساحلية، توقفت، نزل الخضر تبعه سيدنا موسى ونزلوا نحو القرية. وفي أثناء وهم ماشيين شافوا أطفال بيلعبوا، البراءة والضحك بيزين المكان كله، لكن الخضر قتل البهجة في نفس موسى. تقدم نحو أحد الأطفال، خدوا من بينهم وصار بيه وسط دهشة الجميع وقتلوا قدام عين سيدنا موسى. على فكرة يا جماعة، كلكم دلوقتي بعد دقايق هتقولوا ايه؟ كان الواد ده لازم يتقتل. شو انتم متضايقين دلوقتي، بس دقايق بس كلكم هتقولوا كده ان شاء الله. فقتلوا قدام عينه. فهنا سيدنا موسى فقد اعصابه، كانه بيعيد مشاهد معاناه الاطفال الشعب بتاعه المريره، ففقد بقى، فقال لا، اقتلت نفسا زكيه بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. ايه ده؟ هنا نظر اليه الخضر بثقه وثبات واعاد تذكيره، الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. هي نفس الجمله بياكدها، بس هنا سيدنا موسى شعر بالخطا تاني في التسرع وطلب ان يديله فرصه تانيه. قال له ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ودي من الحاجات المهمه قوي في التربيه، حاول تدي المربي بتاعك المساحة ان هو يكمل في التعليم وهو امن، ما تخلوش يسيبك بدري، حاول تديله مساحة، تقوله طيب بص لو ما عملتش الواجب تاني من حق حضرتك اللي انا ما تخصنيش، لو ما حفظتش ما يعني، فديله مساحة. فوافق الخضر وبدأوا يتحركوا، وهم ماشيين على وجه الارض كده ليس معهم اي شيء يشتروا بيه اي وجبة، عاوزين اكل، بحثوا عن من يستضيفهم، نبي وولي لا يجدوا كريما في بلد كاملة، أشرف الخلق على الله في هذا الوقت مش لاقيين وجبة، لم يجدوا وسط هذه القرية طعاما، استطعما طلبوا الطعام. أنا ما ظنش أن أنت اتحطيت في موقف زي كده قبل كده، صح؟ في حد من حضراتكم اتحط في موقف قبل كده؟ يعني هل كتير مننا ما اتحطش في الموقف ده؟ كتير مننا عمره ما طلب أنه إيه من حد ابعت لي أكل أنا مش لاقي أكل، واخدين بالكم؟ ربنا قدر ده على الكليم وقدره على الايه؟ الخضر، عشان تعرف ان انت معيه يعني دنيتك مغرقاك. استطعنا اهلها فابوا ان يضيفوهما، لم يغضب الخضر، على العكس من ذلك، مر باحد الطرقات شاف جدار متهالك يريد ان ينقض فاقامه، بدا يعدله واعاد بناء المايل منه. سيدنا موسى شاف العجب، حتى هذا العمل الجميل المفترض احنا يعني مفترض سيدنا موسى بطبيعته ان احنا نلاقيه هنا ايه؟ ما يعترضش، صح؟ يعني انا اعترضت في الشر، لكن ده خير، دي حاجة بقى خير بقى خالص، لكن لا، لم يطق سيدنا موسى صبرا لان هذه القرية لا تستحق. فقال له لو شئت لاتخذت عليها اجرا. وهنا تحس ان بشريته كانت في غاية الجمال، الاعتراض كان خفيف وكأنه مستحضر ان دي اخر واحدة، فقال له يعني انت يعني لو شئت لاتخذت عليها اجرا. هنا توقف الخضر عشان يخبر سيدنا موسى بانتهاء الاتفاق، وان سيدنا موسى خرق الاتفاق، فقال له هذا فراق بيني وبينك. سبحان الله، من رحمة الله ان الله لا يقول لنا هذا فراق، من رحمة الله. كم من عقد نكثناه وكم من عهد لم نفي به، ومع ذلك الرب الرحيم الرحمن لم يقل لنا هذا فراق. هنا الخضر لن يفارق سيدنا موسى حتى يبين لي اللي حصل. بدأ الخضر أولا بتفسير ما فعله في السفينة، قال لسيدنا موسى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، والقصة كلها عارفينها وإحنا أشرنا لها من شوية. فهو ملك متسلط بيسطو على كل جميل في بلدته، وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ناصبة، أي حاجة حلوة هياخدها. فأراد الخضر تشويه السفينة دون الإضرار بها، هو مش غرقها مش بوظها، بس خلاص هو لو شاف الخربشة دي مش هياخدها عشان يزهد فيها جواسيس الملك. وفعل هذا رحمة بهؤلاء المساكين، وعلمه مش جايب نقرة، فما بالك بعلمه الذي لا يحد ولا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى. أما قتل الغلام فكانت إجابة الخضر في غاية الكفاية، وكفاية حتى عند الملاحدة بالمناسبة، يعني عند كل الناس اللي بيشغلوا عقلهم. أخبر سيدنا موسى أن الطفل ده مشروع طاغية. أنا هديكم مثال وانتوا تقولوا حاجة، مجرد بس توضيح الفكرة. لو الله أعلمكم أن في طفل اتولد في بولندا، الطفل الصغير ده هيكبر ويبقى ولد اسمه نتنياهو، وهتبقى النتانة كلها فيه، وهيعمل 1 2 3 4 لو اتساب العيل ده، خلاص؟ لو أطلعنا الله سبحانه وتعالى على هذا وشفنا كل اللي احنا شايفينه دلوقتي، خلاص أخبرنا الله به، وانت جايب بقى الواد الصغنن ده قاعد مال يلعب كورة خلاص في الشارع بتاعهم هناك. تعملوا ايه فيه؟ شوفوا كلكم بتقولوا ايه؟ هنجمع فلوس السكينه ونولع فيه. عشان انت شفت القصه في النهايه، انت شفت فرعون وهو صغير وقاعد امال يرضع عند امه. لو اخبرنا دلوقتي، لو جانا علم يقيني من الله سبحانه وتعالى مما يعلم ما سيكون، وقال لنا العلم ده، الواد ده لو سبتوه هيكبر ويبقى فرعون يستحي النساء ويقتل الاطفال وهيوريكم وهيعمل وهيسوي. كنا نعمل فيه؟ لو شفنا هولاكو وهو صغير، لو شفنا هتلر وهو صغير، هتلر كنا ممكن نسيبه عشان يكمل فيهم هم يعني. فلو شفنا كل واحد من المجرمين وهو صغير هنعمل ايه؟ تخيلتوا بقى القصة دي. احيانا البعض هو بيمر عليها كده بيجد حسكة في قلبه كده، لكن لما يدرك ان ده علم من الله، ما مش الخضر كده ايه هو شافها كده ويلا بسم الله هعملها لوحدي، لا، الله اخبره واعلمه. ده مشروع طاغية، ده مشروع هتلر، ده مشروع هولاكو، ده مشروع نتنياهو. فقال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين. وبعدين بقى كمان ده مشروع هتلر وابوه وامه ناس محترم. فخشينا خايفين ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذه الإجابة أقنعت سيدنا موسى مباشرة، إجابة تكشف عن العلم الذي لا طاقة للبشر به. والله العظيم هذا العلم، لو العلم ده لو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن اللي هيحصل بعد 20-30 سنة مع الأطفال، طب تخيلوا كده فعلا لو العلم ده موجود دلوقتي، لو العلم ده موجود دلوقتي وربنا أطلعنا على اللي هيحصل بعد 50 سنة لو سبتم الأسباب دي، ألا تتفقوا معي أن العالم ده هيكون عبارة عن شلال من الدماء الأطفال في العالم؟ هيبقى مجزرة، صح؟ هل الإسرائيليين كانوا ممكن يتركوا فرعون لو رأوه هو طفل وعلموا أنه سيذبح الرضع من أطفالهم؟ هنش حد هيعمل كده. هل سيسعد البشر لو علم كل فرد منهم بتاريخ وفاته ووفاة أحبابه؟ عشان كده ده كان علم مؤلم على الخضر، مش أي حد يستحمله. علم انه يبقى عارف المشاكل جايه فين. تخيل كده ان انت من اهل الرؤى التي تظهر كفلق الصبح. تخيل كده ان في رؤى كل شويه تجي لك ايه اللي هيحصل في العالم من الام. موضوع مش سهل خالص، صح؟ عشان كده احيانا يكون ده من العلم اللي من رحمه الله يصرفه عنك. مش اي حد يتحمل هذا العلم يا جماعه، مش اي حد. عشان كده الخضر هو ما كانش انسان عادي، وهو كان مدرك وهو بيقول له، وهو كان مدرك وهو بيقول له لن تستطيع. مش لن تستطيع عشان انت موسى انت مالكش في طلب العلم، لا، في اشياء محتاجه قلب مختلف. هذا العلم مؤلم لا يطاق، لان هو طبعا في جمال فيه، لكن برضه في الام، في جمال زي قصه الجدار. فقال له أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. باليتيمين دول اللي كانوا هيفقدوا مالهم لو انهدم الجدار، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وإحنا كلنا كده، صح ولا لا؟ ده علم لا يطاق. ابتلي الخضر به، ابتلى برؤية مستقبل أسود ومشاريع مجرمين، هموم لو حملها البشر هيتصابوا بالاكتئاب، وأنهار الدماء في العالم مش هتقف يوم واحد. البعد ده مهم جدا ان احنا ندركه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمنى ان سيدنا موسى يصبر شوي. يرحم الله موسى لو وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يعني كنا عاوزين قصص تانية، بس مش اي حد يستحملها. خلاص، رغم ان شوفوا سيدنا موسى بقى قابل فرعون وقابل بني اسرائيل وقابل ناس بيقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا لنصبر على طعام واحد، يعني قابل برضو ناس غجر ومشاكل وبتاع وتحمل. بس في دي لا، ده مش حاجة سهلة تتحملها. افترق الخضر الولي عن موسى النبي وعاد كليم الله لشعبه اللي متحصرين في التيه. وهم في هذا المكان كان في واحد منهم سري جدا، وكان من بينهم وبلغ ثراء فاحش، وكان ممن نجا بالمناسبة معهم من فرعون، ووصل في الثراء لم يصل إليه أحد قبله. يقال له قارون، ثروته تضاعفت بشكل هائل حتى أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فمفاتيح الصناديق بتاعته بيصعب على الرجال ان يشيلوها، لكن اصيب بالجشع. فايه اللي حصل له وعمل ايه والقصة مع سيدنا موسى ده اللي نعرفه ان شاء الله المرة القادمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير، وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.